ما حكم سجدة التلاوة؟ هل هي واجبة أم سنة؟ سجود التلاوة عبادة مشروعة وسنة متبوعة عند الآيات التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند قراءتها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه. وفيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم سجود التلاوة، هل هو فرض أم سنة مستحبة؟ والراجح والله تعالى أعلم أنه سنة مستحبة، لما روى الشيخان من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وقد صح عند البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله: وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. والله تعالى أعلم.